شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء ربك إذا نسيت وقل عسير

Love. يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين دعنا لأحدهما جنتين اضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو كلتا الجنتين